تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مهدي. نعم. سؤالك. سؤال. سؤال بالنسبة لدعاء الاستفتاح. تقول يا فضيلة الشيخ بالنسبة لدعاء الاستفتاح هناك عدة أدعية، هل يجوز لي أن أدعو بهذه الأدعية في بداية الصلاة؟ نعم.